أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ومع بقية سورة الشعراء، قال الله عز من قائل: وإنه، أي هذا القرآن الكريم، طبعا أكده لأن الكلام ملقى إلى متشككين، الكلام يلقى إلى متشككين ومرتبين، ولذلك أكده بأكثر من مؤكد أيها الإخوة. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهو أمين وحي السماء، أمين لا يزيد ولا ينقص ولا يكتم، لا يزيد من هذا الوحي ولا ينقص ولا يكتم شيئا منه، ولذلك سمي أمينا، نعم، مطاع ثم أمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي به بالقرآن الكريم لتنذر به قوما لدة، لتنذر به قوما لدة. القرآن طبعا بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين الصالحين ونذار أيها الإخوة الكافرين والجاحدين. إذن لتنذر بآيات القرآن الكريم القوم اللد الجحد المنكرين المعاندين بلسان عربي مبين أيها الإخوة، نزل به بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، وإن نبأ هذا الكتاب أيها الإخوة، وإن نبأ هذا الكتاب العجيب لمذكور في الكتب السماوية السابقة التي أوحيت على أنبياء الله ورسله من قبل، مذكور صفة هذا الكتاب كما هي مذكورة صفات أمة محمد وصفات النبي الأمين في الكتب السوالف، في الكتب السوالف. وزبر جمع زابور، مثل زابور أيها الإخوة، مثل رسول ورسل، رسول زبور ورسل، رسول ورسل زبور وزبر، وهو الكتاب، وهو الكتاب. وإنه لفي كتب الأنبياء السالفين، أي ذكره، ذكر القرآن، نبأه أيها الإخوة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذه السورة مكية، هذه السورة مكية ليست مدنية، ليست مدنية، نعم. قول بعض المفسرين أن يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، عجيب. عبد الله بن سلام لم يسلم إلا مقدم النبي في المدينة، مقدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون الآية في مكة؟ لا، وإنما الآية عامة، الآية عامة. ويبدو أن هناك أنه وجدت هناك بعض المراسلات وبعض التواصلات أيها الإخوة بين بين أهل مكة وبين أحبار اليهود، وهذا نعم حدث، وأشارت إليه بعض آيات أخر، بعض آيات أخر كانوا يبعثون إلى أحبار اليهود يسألونهم عن محمد، ما هذا الرجل هكذا كذا، فثبت لهم أيها الإخوة أن نبأه موجود لديهم، ونبأ كتابه موجود أيضا لديهم. هذا ما تقول الآية. أما قال بعض المفسرين علماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام، هذا تخليط، هذا تخليط. السورة مكية وابن سلام أسلم مقدم النبي المدينة، يجب أن نكون دقيقين. نعم. ولو نزلناه، لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين، الأعجمون أيها الإخوة جمع أعجم، جمع أعجم، أعجم وأعجمون، أو جمع أعجمي لكن بحذف ياء النسب، بحذف ياء النسب، لأنه لو بقيت ياء النسب لكان حقه أن يكون الأعجميون وليس الأعجمين. ولو نزلناه على بعض الأعجميين، لكن قال الأعجمين، إذن هو إما أن يكون جمع أعجم أو جمع أعجمي لكن حذفت ياء النسب فصار فصار أعجم أيضا، فصار أعجم. من هو الأعجم؟ مثل أشعرون، مثل أشعرين، يعني أشعري يجمع على على أشعريون مع ياء النسب، ويجمع بحذف ياء النسب على أشعرين، نقول هؤلاء الأشعرون، جمع أشعري بحذف ياء النسب. من هو الأعجم؟ وما الفرق بين الأعجم والعجمي؟ الأعجم أيها الإخوة الذي لا يبين، الذي لا يبين، الذي ليس فصيحا، ليس لسنا، وإن كان عربيا، وإن كان عربيا. أما العجمي فهو غير العربي وإن كان فصيح اللسان، فتنبهوا للفرق، تنبهوا للفرق. يعني الآية لا تقول لو نزلناه على بعض الايه الأجانب يعني غير العرب، لا تقول هذا، تقول لو نزلناه على بعض الأعجمين، على بعض غير ذوي اللسن والفصاحة والمنطق، يعني على بعض ذوي الفهاهة، على بعض ذوي الفهاهة والعي أيها الإخوة. العكس إيه؟ عكس الفصاحة واللسن. قال لو نزلناه هذا القرآن على بعض الأعجمين أيها الإخوة، طبعا فقرأه عليهم. عجيب، هو أعجم. ما معنى أعجم؟ رجل غير فصيح، رجل فهيه، رجل إيه؟ فهيه غير فصيح، لا يكاد يبين، ليس منطيقا، ليس لسنا، ليس مبينا، ومع ذلك يتلو كلاما يزعم أنه مزعي في ذروة الفصاحة وفي غاية وأقصى أمد البلاغة، وأقصى أمد البلاغة. فاجتمع إعجازان، إعجاز القارئ وإعجاز المقروء. القارئ أعجم، عجيب صحيح، القارئ أعجم والمقروء إيه؟ ذروة البلاغة. الله يقول حتى لو حدث هذا لم يكونوا ليؤمنوا، لبلوغهم والعياذ بالله، لبلوغهم إيه؟ الغاية الأبعد والعياذ بالله في اللدد والعناد والجحود. نعم، قال ما إيه؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به. طبعا هنا في شيء مضمر أيضا، في شيء يوجد شيء مضمر، كأنهم اعتلوا، انتحلوا عذرا، طبعا زائفا، زيفه ظاهر، كأنهم انتحلوا عذرا لكفرهم بالقرآن الكريم أن محمدا عربي قرشي ومن الذؤابة في قريش، من الذؤابة في قريش، من بني هاشم، وهم أفصح قريش. وعلى فكرة إلى اليوم العلويون إذا وجدت إنسانا فيه دم علوي مارس البلاغة أو الشعر أو العلم تجدوه من أفصح عباد الله. وأنا يعني بالتجربة لم أجد عالما فصيحا مبينا مفتوحا عليه سبحان الله إلا وجدته في الأغلب في الحقيقة دائما من أهل البيت. شيء غريب، حتى لو كان مشتغل بالفلسفة والمنطق مثل الدكتور المسير يعني، يكون من أهل البيت مثل مصطفى محمود، مع أنه لا يتعانى الفصاحة والبلاغة ولكن في فصاحة إبداعية في لغة عامية، شيء غريب. هؤلاء أهل البيت سبحان الله، دم محمد يجري في عروقهم، دم محمد يجري، فهو من الذؤابة في قريش. قريش أفصح العرب صحيح، وهو عليه السلام من الذؤابة في قريش. فهنا ثارت شبهة، أرادوا أن يثيروا شبهة وتشغيبا، يعني لعله يكون تقوله، لذلك قال عز من قائل أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، لعله من قول محمد، أما هو فصيح جدا جدا، لعله يعني صحيح ومعجز ولا نستطيع أن نأتي بمثله لأن محمد النسيج وحده، لكن محمد فصيح وغير بعيد هذا من فصاحة محمد، غير بعيد من فصاحة الله الكذب. هذه تعليلات ينتحلونها فقط أيها الإخوة للإقامة على كفرهم وعنادهم. ولكن حتى لو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم لم يكونوا ليؤمنوا به، نعم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في سورة الحجر، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. هنا يقول كذلك سلكناه في قلوب المؤمنين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، نفس المعنى. ما معنى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين؟ ذكر السادة المفسرون رضوان الله تعالى عنهم وعليهم معنيين متضادين، متضادين. المعنى الأول كذلك سلكناه، طبعا هنا في تشبيه، مثل أيها الإخوة ذلك السلوك أو مثل ذي السلوك سلكناه، أي أدخلناه وحشوناه في قلوبهم في أفئدتهم. على أي صفة؟ على هذه الصفة، على صفة القرآن المعجز. يعني هم أيقنوا بقلوبهم أيها الإخوة في حشاشاتهم في سوداء قلوبهم أن هذا الكلام كلام معجز علوي ليس ليس من نسج بشر، أيقنوا بهذا ومع ذلك كفروا به فلزمتهم الحجة. علماء ذكروا المعنى المضاد لهذا تماما، قالوا كذلك سلكناه أي مثل هذه الصفة المذكورة المذكورة قبيل قليل آنفا، وهي الكفر به وجحده، على مثل هذه الصفة سلكناه في قلوبهم، سلكناه في فثبتنا جحده وإنكاره أيها الإخوة والكفر به في قلوبهم، ولذلك لن يؤمنوا به، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فهما معنيان متضادان والله أعلم بحقيقة ذلك. طبعا ربما يكون المعنى الثاني أقرب إلى الحق، وحتى إن صححنا المعنيين فهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة. طبعا لذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو جهل مرة شهد القرآن ولا صحيح، قال وإنه إن أسفله لا مغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو بكلام البشر ومش عارف إيه. وكمان إيه أبو خالد الوليد الوليد بن المغيرة قال هذا وكان معه أبو جهل إلى آخره. إذن هم أيقنوا في قلوبهم. ممكن يصح هذا في حق طائفة ويصح ذاك في حق إيه؟ لأن الله تبارك وتعالى من بالغ مكره بالجحدة واللدد من الأخصام أنه يزين لهم إيه الأعمال السيئة. نعم الله يزين لهم بحيث يروا السوء والعياذ بالله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهذا معنى التزيين. أينما وقعت القرآن الكريم على معنى التزيين هذا معنى التزيين أنه يرى المنافع والملاذ ولا يرى ماذا الآفات والمهالك والمعاطب يرى الجانب إيه الطيب أو الجانب المنير المشتهى ولا يرى الجانب إيه الآخر. نعم فقد يصح هذا وهذا والله أعلم. فيأتيهم أي العذاب بغتة أي فجأة أو فجأة على غير انتظار من غير علم وهم لا يشعرون أي لا يعلمون بمجيئه فيقولوا هل نحن منظرون يطلبون النظرة يطلبون إيه النظرة أي الإمهال والتأخير أمهلنا يا الله لعلنا نراجع لعلنا إيه نراجع أي أنفسنا. قال تعالى بعد ذلك أفبعذاب يستعجلون. الآن هم يستعجلون لكن إذا أتاهم العذاب بغتة سيطلبون ماذا النظرة. قال يلعبون هؤلاء جهلة أفبعذاب يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أي طويلة السنين قليلة أفرأيت إن متعناهم يعني أبهلناهم ومددنا لهم في حبل المتع واللذائذ سنين طويلة عشرات السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وسيأتيهم حتما ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الفائدة إنما الأعمال بالخواتيم. لو عاش الإنسان ألف سنة في نعيم ثم كانت عاقبته البوار والخسار لكان إيه من الأخسرين أيها الإخوة طبعا لكان إيه من الأخسرين. الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم. نعم كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أصبح كل يوم يقبض على لحيته ويتلو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ويقف البكاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أهلكنا من قرية أي مدينة وحاضرة كبيرة إلا لها منذرون أي رسل ذكرى وما كنا ظالمين. ذكرى إيه إهلاك هذه القرية نجعله ذكرى لغيرها من القرى هي معنى الآية ذكرى ليس لهم وإنما ذكرى لغيرهم أي موعظة موعظة وتذكيرا لغيرهم نقيم منهم حجة إيه حجة على غيرهم وعظة لغيرهم والسعيد من وعظ بغيره. وما تنزلت به بالقرآن عاد الكلام إيه إلى القرآن أو عن القرآن وما تنزلت بهذا القرآن الشياطين. طبعا أيضا هذا جواب إيه عن اعتراض وعن تشغيب آخر يقولون محمد له إيه له رأي له رأي له قرين من الجن يأتيه ويقرقر في أذنه إيه هذا الكلام يقرقر في أذنه هذا الكلام. رد الله عليهم قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. القرآن مش فصيح بس هو مفهم. الشياطين طبعها والعياذ بالله أيها الإخوة الإضلال وإفساد العباد. هاي الشيطان عمر الشيطان ما يأمر إيه ببر الوالدين وبالصلاة وبالزكاة وبرحمة المساكين وبالبر وبالمعروف وبالخير وبالنور عمره ولا صحيح. الله قال ما ينبغي لهم. من وقتيش كان الشياطين ما شاء الله يتنزلون بهذا الهدى والرشاد يعني كلام فارغ غاية التخليط ولا صحيح. قالوا ما ينبغي لهم كيف شياطين تنزل بهذا الكلام بالرشاد وهم سجاياهم إضلال العباد ويبثون في الأرض الفساد ينزلون بالهدى والرشاد قال ما ينبغي لهم. قال وما يستطيعون وما يستطيعون نعم لماذا ما يستطيعون يعني أن يتلقوا هذا القرآن من لدن الله موحا به. لماذا كانوا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام يركب بعضهم بعضا يركب بعضهم إيه أكتاف بعض فإذا سمعون يتسمعون بعض الكلام الذي أوحي به من السماء من فوق السماء السابعة إلى السابعة حتى السماء الدنيا فربما إيه أحيانا خطف بعضهم أو خطف بعضهم إيه كلمة. في صحيح البخاري قال تلك الكلمة يخطفها الجني صور من السماء اسمع كلمة مثلا فلان سيعتل فلان إيه سيعتل أو غير لفلان كلمة فقط إيش العلة سيموت مش هموت يشفى ما يشفاش ما بعرفش كلمة بخذها. قال فيأتي بها الجن هذا فيقرقرها في أذن وليه الساحر أو العراف أو اللعين من الإنس بقول له فلان سيعتل. قال فيزيد قرقرة الدجاج نبي قال قرقرة أي يلقيها يقرقر يعني يلقيها طبعا يبدو شوف النبي دقيق جدا عليه السلام ما قالش يلقيها، قال يقرقرها، لأنه طبعا يبدو أن لغتهم لغة إيه؟ غير اللغة، وطريقة حتى التواصل مش كما تظهر في الأفلام المصرية وغيره، عادل إمام هو بيتكلم في لغة عادية، لا لا لا أكيد شيء ثاني، لأنه هذا من عوالم إيه غيبية، من عوالم غيبية، كيف يتم الاتصال كيف كذا مش مفهوم، كيف يفهمون عليهم، مش شرط أن تكون بلغة عادية ومسموعة، لا لا، وعربية الله أعلم. قرقرة لغة ثانية هيك مرمزة، قرقرة الدجاج، فيزيد فيها هذا اللي هو إيه العراف الساحر 100 كذبة جزء من عنده، هذا فلان يويل وهذا انتبهوا عليه، هذا لازم مش عارف ايه، بيعمل ايه قصة كبيرة هيك كلها ايه احتمالات على الكلمة ايه الصحيحة، على الكلمة ايه الصحيحة. لكن بعد ان بعث صلوات ربي وتسليماته عليه منعت السماء وحجبت، وهم ايه ايها الاخوة بعد ذلك منعوا من السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ما عاد خلاص انتهى. نعم، قال إنهم عن السمع لمعزولون، عزلوا ببعثة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فلا تدعوا يا محمد يا خيرتنا مع الله، خطب به النبي والمراد غيره، قال ابن عباس قال ابن إيه عباس يحذر به غيره، طبعا النبي لا يحذر من الشرك، هو إيه سيد من وحد وسيد من عرف الله، ولكن خوطب بهذا الخطاب والمراد إيه غيره من أمته ومن غير إيه أمته، قال يحذر به غيره ابن عباس، فلا تدعو مع الله إلها، وفيه إلهاب وتهيج، فيه إلهاب وتهيج، إذا النبي يخاطب هيك، فما بالنا نحن معناها، إذا النبي يعني إيه كأنه في الظاهر غير معصوم من هذا الشيء، وهو معصوم طبعا بلا شك، فما باله إيه الواحد منا على أن يأخذ الأمر بجد وبقوة، فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وقصة هذه الآية معروفة طبعا، لما أنزلت عليه صلوات ربي وتسليماته عليه قام يقال قام في الصفا ونادى يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أخرجه البخاري هكذا. طبعا لماذا أنذر عشيرتك الأقربين؟ حتى لا يتهم بالمحاباة، فإن بدأ بالأقربين لم يجد غيرهم إيه أيها الإخوة تعلة لكي إيه يستنكف عن السماء، يقول لك إيه طيب أقرب الناس إيه ليه بدأ بهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إن عصوك المؤمنون يعني يعني المؤمنين لا طبعا أبدا. الله عز وجل يشوف القرآن كيف بلاغة ودقة غريبة، أمره بالنذارة، قال أنذر عشيرتك إيه الأقربين، ويعلم تبارك وتعالى أنه سيتفرع من أو عن النذارة طاعة وعصيان، فاخفض جناحك لمن أطاعك وأعلم براءتك ممن عصاك. عجيب عجيب كيف النظم هذا، فعلا هم كانوا يفهموا هكذا العرب، لذلك هذا صدع قلوبهم القرآن هذا، نحن هكذا غير ما بنفهم، هم يفهمون تماما يعني كيف هتفرع من هذا، كيف إيش النظم العجيب هذا بدقة غريبة وتراه بسيطا وسهلا يحفظه الصغار لكن من يأتي مثلي لا أحد، لا أحد لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثل هذا، لا إله إلا الله. نعم، واخفض جناحك، طبعا هذا إيه نوع من الاستعارة لماذا أيها الإخوة، تعبير عن إيه عن التواضع لمن اتبعك المؤمنين، فإن عصوك الآخرون فقل إني بريء مما تعملون، من أعمال الشرك والكفر والجحود، وتوكل على العزيز الرحيم، كم مرة تكرر إيه الاسمان الشريفان العزيز الرحيم العزيز الرحيم على العزيز الرحيم العزيز القادر على الانتقام إيه ممن عصاه ومن كفر بك، الرحيم بك والقدر على نصرتك وإعزازك برحمته، الذي يراك حين تقوم في الصلاة، الذي يراك حين إيه تقوم وحدك مصليا، وتقلبك في الساجدين أو في الجماعة، يراك قائما راكعا ساجدا في الساجدين، إذن يراك حين تقوم وحدك ويراك إيه في الجماعة، وهذا هو التفسير إيه الأدق، وهو الذي يلتئم بالسياق، وهو الذي يلتئم بالسياق. أما قول بعض المفسرين يعني وتقلبك في الساجدين عنا به أيها الإخوة تنقله في أصلاب الأنبياء محتمل، لكن لا يعين عليه السياق، لا يعين عليه السياق، بس في كسر في السياق. معنى الأول أدق وأجمل، يراك إيه وحدك ويراك إيه في الجماعة، جميل هذا قال وتقلبك في الساجدين إنه سمع، هل أنبئكم قل يا محمد لهؤلاء الكفار النبي مأمور أن يقول لهم قل لهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هذا جواب عن قولهم أيها الإخوة أنه إيه تنزلت به الشياطين الذين فاه الله بقوله وما تنزلت به الشياطين. عاد إلى قولهم مرة أخرى وأراد إيه أن يضحضه أيها الإخوة أن ينسفه من أساسه. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. طبعا ثبت قبيل قليل أن هذا القرآن لا ينبغي للشياطين أبدا أن يتنزل إيه عليها مستحيل. لكن الشياطين فعلا تتنزل على بعض الناس. بماذا تتنزل وعلى من تتنزل؟ تنزلوا أي تتنزلوا بحذف إحدى التاءين. تنزلوا أي تتنزل الشياطين على كل أفاك. أفاك يأتي بالأفائك أي بالكذب العظيم والبهتان المبين على كل أفاك أثيم يحتقب الأثام والجرائم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فسرناها قبيل قليل يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قلنا إيه أول شيء الشيطان يستمع إلى السماء أليس كذلك ثم يقرقرها في أذن وليه ويزيد فيها هذا إيه 100 كذبة. يمكن أن يكون الآن يلقون السمع الشياطين يعني الشياطين يلقون السمع ومعنى يلقون السمع ليس معنى إيه يستمعون إلى السماء وهذا محتمل. المعنى الأدق هنا في هذا إيه في هذه الآية يلقون السمع يلقون ما حصلوه بالسمع على حذف مضاف مثل قوله مثلا أو مثل الذين كفروا إيه معناها؟ كمثل الذي ينعق مثل الذين كفروا إيه معناها طيب؟ مثل الذين كفروا ومن يدعوهم أو مثل داعي الذين كفروا وهذا أدق وهو الذي رجحه الجلال مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق. وهنا نفس الشيء يلقون السمع يلقون إيه؟ ما حصل بالسمع يعني حاصل السمع ناتج السمع ما هو؟ الكلمة هم سمعوا كلمة واحدة حقيقية فيها حق يلقون هذا الشيء الذي حصلوه بالسمع إلى من يلقونه؟ إلى إيه؟ إلى أولياء من الإنس وأكثرهم كاذبون الجن أيضا يكذبون وعلمنا إيش؟ أن إيه أولياء من الإنس يكذبون مع كل كلمة إيه؟ صحيحة 100 كذبة. والشعراء يتبعهم الغاوون جاء الله لماذا؟ أيضا فيه إيه؟ فيه حذف كلام مضمر. القرآن اتهم أيضا إيه؟ بأنه إيه؟ بأنه من قبيل الشعر وقالوا هذا الرجل شاعر أم صحيح؟ وقد أكذبهم الله في غير ما آية وفي غير ما سورة قال هذا ليس شعرا مستحيل واضح أنه ليس شعرا يعني أو الكل يعرف هذا لكن هكذا كانوا يتهوكون. الله قال خطة الرسول وطريق الرسول وصفات الرسول ونعوت الرسول وكتاب الرسول ليس من خطة ونعوت وصفات وكلام الشعراء في شيء وحنشوف. قال الشعراء يتبعهم الغاوون والعياذ بالله. ما معنى اتباع الغاوين؟ فاسترنا إيه الغواية قبل أيام غوى يغوي غيا وغواية إذا حاد عن السبيل وعصى آدم ربه فغوى نعم اتباع الغاوين للشعراء يكون بتصديقهم وباستحسان ما يقولون وبتحسين كلامهم مع أنه باطل أحيانا وقدح وهجاء وطعن في الأنساب غير صحيح وتشبيب بالنساء وأحيانا هتك الأعراض والعياذ بالله وتكبير الصغير وتصغير الكبير كذب والعياذ بالله يحسنون ذلك إليهم ويحسنون إليهم يعطون الجوائز والعطيات والفلوس كل هذا إيه؟ من اتباعهم كل من اتباعهم. قال ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون. هذا من ألطف وأحسن الاستعارات. قال في طبعا الهائم في وادي هو الذي لا يدري إيش طريقه لا يعرف أين يسير هنا هنا. قال الشعراء هكذا لماذا؟ لأن الشاعر اليوم قد يمدح ما ذمه بالأمس ويذم اليوم ما مدحه إيه بالأمس ويعظم اليوم ما حقره إيه بالأمس أو يحق اليوم إيه ما عظمه بالأمس وهكذا. هي شعراء شيء غريب ويصورون أكثر الناس جبنا أيها الإخوة على أنهم إيه أشجع من عنترة ابن شداد ويصورون أشح العباد على أنهم إيه أجود إيه وأكرم إيه من حاتم الطائي. هذا كله كذب يا أخي هذا كذب من أكبر الكذب. يفعلون هذا عادي ما عندهمش أي مشكلة. وشوفوا المتنبي إيش بماذا مدح كفور الإخشيدي وكيف بعدين إيه ذمه ولا تشتر العبد إلا إيه والعصا معه إن العبيد إيه لأنجاس مناكيده كفور الإخشيدي. أنت امبارح طيب مدحته بقصائد طوال وكذا وجعلته ما شاء الله ما فيش زيه. هكذا هكذا هم الشعراء يكذبون والعياذ بالله ويتكلمون أشياء فظيعة. نعم قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يفتخرون بأشياء ليست فيهم يدعون الشجاعة والشرف والعفة والحمية والوطنية والقومية والحرص على كذا. هم كذبون ليسوا من ذلك في شيء أحيانا لأن اللسان يساعدهم يصنعون أمجادا من هواء أو يصنعون بيوتا عظيمة لكن هي بيوت شعر مش بيوت حقيقية بيوت من شعر كلها قال إلا الذين آمنوا، استثنى الله تبارك وتعالى مؤمني الشعراء وصادقي مؤمني الشعراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لم يلههم الشعر عن ماذا؟ عن كتاب الله وعن ذكر الله. أما من امتلأ، النبي قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. في بعض الروايات هجيت به، أنا بقول حتى من غير هذه الرواية كلام النبي صحيح. لأنه على هذه الفكرة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم لو كان لكل منا قلبين لا بأس، واحد يمتلئ شعرا والآخر يمتلئ قرآن وحديث مثلا، أهلا وسهلا، لكن هو جوف واحد. إذا امتلأ هذا الجوف كله بالشعر لم يبقى بقية ولم يبقى متسع وحيز. لماذا؟ القرآن والذكر والأشياء الطيبة. طب إيش هذا؟ أنت كل محصولك شعر؟ لا تعرف إلا الشعر؟ لا تعرف أي شيء؟ أي علم؟ أي فكر؟ أي دين؟ أي كذا؟ النبي قال لا، لأن يمتلئ، يعني هو لم ينهى عن قليل الشعر، عن مستحسن ومستجاد الشعر، وإنما عن الاشتغال به حتى يكون ديدنا وهجيرا، ديدنا لنا وهجيرانا، نهتم به ليل نهار ونحفظ 200,000 300,000 بيت. بعض الناس يحفظ 20 صندوق دواوين شعر، 20 صندوق مليئة دواوين. كلام فارغ، علم لا ينفع جهل لا يضر، مش للدرجة هذه يعني. حتى لو كنت ناقدا واستاذا جامعيا في النقد الأدب وكذا، مش للدرجة هذه يعني. لماذا أنت مستغرب؟ بعض الناس كذا، الشعر سبحان الله يستعبده. يقول لك الشيطان له، الشعر له شيطان. يقول لك هذا صدى به شيطان الشعر، خلاص يصبح مولعا، مولعا فعلا. أكثر من من ولوع القرآن بقرآنه والعياذ بالله. فالنبي قال لا، القيح أفضل من هذا. وعلى كل حال هو باب من القول، الشعر باب من القول، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يخرج من الحسن إلى القبح إذا جاوز القصد فيه صاحبه، وإذا خرج مما يليق إلى ما لا يليق وما لا ينبغي. زي ما قلنا، بالقدح في المناسب، بذكر المثالب للناس، ببهت الناس الأبرياء والعياذ بالله، بتبرئة المجرمين والسفاحين وجعلهم قادة للأمم، هم والعياذ بالله، كما الدحيح السلاطين طبعا في كل مكان، حارقي البخاخير، الطعن برضو والتشبيب زي ما قلنا بالنساء والأعراض. يحكى أن الفرزدق أبا فراس، تعرفوا هذا كان فاسقا وفاسق سلوكه، فاسق، رجل فاجر كان فعلا، أنا أعرف عنه قصص كثيرة والعياذ بالله منه. وجالس مرة أبو فراس هذا في مجلس سليمان بن عبد الملك، هذا الخليفة كان قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فبتكلم وألقى قصيدة طويلة، وكان من ضمنها أن قال في النساء العذارة، في البنات العذارة، قال فبتن كأنهن مصرعات، وبت أفض أغلاق الختام. قال نعهنة الله عليك شيء. فقال له سليمان تعال تعال تعال، أقررت على نفسك الحد، أقيم عليه الحد، أقر أيها أقر بالفاحشة. قال له يا أمير المؤمنين قد برأني الله من الحد، الله هذا الحد أسقط عنه. قال له كيف ويحك؟ قال ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ هذا كلام ولا فعلت ولا في منه. فضحك وخلى عنه، فضحك وخلى عنه. هذا الشعراء قال وذكروا الله كثيرا وانتصروا. طبعا يعني من أجود الأمثلة التي تستحضر في هذا الباب لتدل لك على سحر الشعر فعلا، إن من البيان، النبي قال إن البيان لسحرا، ومن أسحر السحر هو الشعر هذا. شيء فظيع. يعني قد يصف الشيء بطريقة تجعله مما يشتهى ويمدح، ويصف الشيء نفسه الشعر هذا بشيء آخر يجعله مما يقذره الناس ويحقرونه. لأبي تمام مثلا، هو فعلا من أشعر الشعراء على الإطلاق في كل عصر، يقول تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. تصف العسل تقول هذا مجاج النحل، مجاج النحل شيء جميل. وإذا بدك تعيبه العسل ما تحبوش أنت، إيش تقول عنه؟ قيء، هذا القيء القذف هذا تبع الزنابير، رجيع الزنابير. وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير مدحا ووصفا، وما جاوزت مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق يعتريه سوء تعبيري. شعر، هذا شعر، هذا شاعر الذي قال هذين البيتين، هذا شاعر، شيء مش عادي هذا يا أخي. وعبر لك بالبيتين، ضربك مثالا بالبيتين على قدرة الشعر على تزيين على تزيين القبيح وتقبيح الجميل، وهذا قدرة الشعر. عشان هيك الشعر هذا خطير، لازم الإنسان يكون يتقي الله، يكون شاعر. قال وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي هجوا الكفار أيها الإخوة، اختصاصا للنبي والقرآن والمسلمين، إيه شاعر مسلم زي حسان رحمة الله تعالى عليه وزي عبد الله بن رواحة وأمثال هؤلاء أنه هجر الكفار وتكلم فيهم يجوز، وهذا هي شيء جميل. والنبي قال له قل وروح القدس يؤيدك، والذي نفسي بيده، قال له إيه لقولك أوقع أو أوجع فيهم إيه من وقع النبل، قال له هذا أوجع من السهم. كان شاعر شاعر حسان. وبعدين ختمت السورة بتهديد لهؤلاء ما مثله تهديد، قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون إليه، وأي مصير إليه يصيرون. إيش هو؟ قال لك أي منقلب، حنشوف إيش هو بعدين، بخوف. لأنه سورة النمل أيها الأخوة والأخوات سورة مكية أيضا، ذكر الله فيها من القصص خمسة، بدأها بالأحرف المقطع وقال تلك آيات القرآن، تلك أشار إلى القريب أي هذه آيات القرآن، هذه التي تتلى عليك الآن وتسمعها، قال هذه آيات القرآن وكتاب مبين، والقرآن هو الكتاب، وإن رغم أنف محمد شحرور القرآن هو الكتاب المبين، من باب عطف الصفة على الصفة، أو كعطف الصفة إيه؟ على الصفة، أو صفة على موصوفها أيضا. لماذا عبر عن القريب بإشارة البعيد؟ قال تلك، ما قالش هذه، للإشارة إلى بعده في المنزلة والفضل والرفعة طبعا، صح ولا لا؟ يكون واحد ما تدوش عنه هذا، ذلك رجل من أهل الله، هو قاعد جنبك، يقول يعني بلما تقول هذا قل ذلك رجل، يعني هذا شيء كبير هذا، واضح؟ لما نشير إيه القريب بإشارة البعيد فهذا إيه تنويه إيه ببعده في المنزلة والرفعة والفضل والشرف. هدى وبشرى، وهي كمان إيه مبالغة، ما قالش هاديا ومبشرا للمؤمنين، المفروض أن يوصف الكتاب باسم الفاعل، صحيح؟ وصف بماذا؟ بالمصدر، الوصف بالمصدر بدل اسم الفاعل المشتق، يعني من المشتق هنا اسم الفاعل للمبالغة. والحق أن يقول إيه في الأصل، الحق أن يقول إيه هاديا ومبشرا للمؤمنين، ما قالش، قال هدى وبشرى، يعني كأنه هو نفسه الهدى، كأنه هو نفسه البشرى، شفت؟ مش أخذ منها شيئا أبدا، مبالغة. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ما أجمل وقع الآية على إيه؟ شوف لو قال استمعوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون إيه بالآخرة، أو بالآخرة يوقنون، مش بليغة، وهم بالآخرة هم يوقنون، فيها جمال غير عادي، وبتحس أنه أقوى هيك، وأورثتك إيه شعورا بمعنى قوي راسخ، إيش هو أنت تعرفوش، أنك مش عارف النحو والصرف والبلاغة، لكن بتحسه كعربي عندك ذائقة أو شيء من ذائقة وسليقة، بتحس أنه في فرق يا أخي، أجمل هذه، إيش هو؟ حنشرحه. طبعا هنا إيش قال؟ الذين، الاسم الموصول، كل اسم موصول بده صلة، وين صلة الموصول؟ يقيمون، صح؟ ويؤتون، مظبوط ولا لا؟ فاعلا. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما لا يستغرق الزمان، في إنسان بيقيم الصلاة 24 ساعة مستمر؟ مستحيل، خمس مرات في اليوم بالطوع في أوقات الطوع، إيتاء الزكاة برضو في أوقات دون إيه أكثر الأوقات، يعني في أقل الأوقات، أقل أوقاتنا نعطي الزكاة حتى لو كنا متصدقين كبارا، المصحيح، وأقل أوقاتنا في الصلاة وأكثر أوقاتنا في غير الصلاة، فهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما لا يستغرق الأزمان بل مما يتجدد، فناسب أن تكون الصلة إيه معبر عنها بماذا؟ بالمضارع، والمصحيح، شيء يتجدد وفعل ما يدلش على إيه؟ على الرسوخ الدائم، مش شيء ثابت خلاص ما بتحركش، لا يوجد ثم إيه؟ يختفي يزول، وبعدين يوجد يتجدد، والله صحيح؟ ثم إيه؟ يضمحل، ثم يوجد في وقت آخر هذا القرآن. لكن الإيمان عاد بالآخرة، أمر يوجد وروحك ولد، شيء ثابت ثابت. فهنا جعل الصلة إيش؟ جملة اسمية، قال وهم بالآخرة، ما قالش يوقنون، وأكدها بتكرير إيش الضمير مرة أخرى، قال وهم بالآخرة هم يوقنون. يا ربي شو البلاغة، شيء عجيب، شفت؟ طيب ليه خلى خبر المبتدأ هم يوقنون، ما قالش هم موقنون، عشان يدل على ماذا؟ على الدوام، هذا الشيء الراسخ يستديمونه، يستديمون الرسوخ في الإيه؟ في اليقين، يا ربي شفت؟ يستديمون الرسوخ في اليقين، فهم بالآخرة هم يوقنون أبلغ من هم بالآخرة هم موقنون، طبعا لأنه دل على إيه؟ على الدوام، استدامة، يعني استدامة إيش؟ الرسوخ في اليقين بالآخرة. معناها الإيمان بالآخرة شيء مهم، وهو أهم الأشياء على الإطلاق بعد إيه؟ الإيمان بالله، يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكرت لكم ربما في هذا رمضان محمد عبده رحمة الله عليه لما أراد أن يفرز جوهر الدين كل دين إلهي وجده شيئين: الإيمان بالله واليوم الآخر من جهة، هذا علمي والعملي وعمل الصالح. قال هذا الدين كل دين إيمان بالله واليوم الآخر، غير يوم آخر ما ينفعش، بالله واليوم الآخر هذا علمي، والعملي عمل الصالح. هذا الدين كل دين في كل زمن ومكان، وهذا صحيح. إن الذين بعد أن ذكر شيئا من نعت عباد الله المؤمنين الموقنين، صار الكلام عن ماذا؟ عن نعت الكافرين. قال إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم فاستردوا عقوبهم. ما هو التزيين؟ ما هو التزيين؟ أن يستحضر المرء أن يفطن للمزايا والمنافع والملاذ، ويغفل ويلهى ويعمى عن ماذا؟ عن الآفات والمعاطب والمضار. هذا التزيين، زين له عمل مسكين، مش قادر يشوف العيبون، هو شايف بس الأشياء الكويسة في نفسه وفي أعماله، ومش شايف الأشياء السيئة. قال زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، من العمى في أول البقرة، أمر صحيح، نفس الشيء العمى، والعمى هو للبصيرة كالعمى للبصر، ويطلق ويراد منه معنى التردد والتحير. عمهن وعمه وعمهون، عمهن وبعدين نقول عمه، هم عمهن أو عمهون، قوم عمه، قوم عمه، محتارون مترددون أو يعمون عن الرشد، لأن العمى للبصيرة كالعمى للبصر. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالتقتيل والسبي والتشريد. شوف دقيق. وهم في الآخرة هم الأخسرون، وهناك سيلقون عذابا والعياذ بالله. يعلمون أنهم أخسر عباد الله. عذاب الدنيا هذا يعتبر ولا شيء. طبعا هم سيدركون خسارتهم في الدنيا بسوء العذاب الذي يلقونه في الدنيا، لكن عذاب الآخرة سيدركون أنهم الأخسرون، ليس أخسر منهم، ليس أخسر منهم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى، شوف قال الزمخشري في الكشاف: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، آية كالمهاد والتوطئة. الله جاب هذه الآية الجميلة كالمهاد والتوطئة بين يدي قصص يريد أن يسوقها وأن يختصها الله تبارك وتعالى. فما هدله؟ قال له وإنك لتلقى القرآن. هذا القصص ما هي خرافات، ما هي حوادث العجائز، وما هي شعر الشعراء، هذا كلام من عند الله. فتلقى أول قصة قال له واذكر يا صفوتنا حين قال موسى لأهله. إذ قال موسى لأهله معناه اذكر، إذ حين وقت ساعة، قال له اذكر لقومك الوقت اللي موسى، هذا استحضار المشهد، استحضار للسن أمامك، عشان هم استحضروا كمان هذا موسى بعد أن خدم الشيخ الصالح يقال هو شعيب عليه السلام في مدين 10 سنين أو 10 حجج، تنتين من عنده هيك كرامة للشيخ الصالح. نعم، هاجر بأهله قافلا إلى مصر، فضل الطريق، ظل الطريق، الدنيا كانت ليلة مظلمة ظلماء شديدة الريح والبرد، فيها ريح عاصفة وفيها برد شديد، وأخذ زوجه المخاض، كانت في شهرها الأخير بل في أيامها الأخير، أخذها المخاض وظل موسى الطريق مش عارف كيف يتوجه، والدنيا برد وما في نار، وطبعا المرأة الحامل تحتاج إلى إلى التدفئة، إلى الاصطلاء. ولذلك قال لأهلي إني آنست نارا، آنس المرء الشيء إذا إذا علمه أو رآه أو أحس به، كان أنا رأيت نارا، شايف نار بعيد، سآتيكم منها بخبر. عن ماذا؟ عن الطريق، دقة، سآتيكم منها بخبر. ممكن هذه النار عندها عند رجل هو الذي أشعلها وصلاها، هو المصحيح، فأكيد بعرف الطريق، أقول له إحنا وين الآن وين طريق مصر، من أي جهة أخذ، فآتيكم أعود بخبر عن الطريق، وقد ضللنا الطريق، ضللنا الطريق، أو آتيكم على الأقل إذا ما فيش عندها واحد أو ما بعرفش الطريق الرجل عندها، آتيكم بشهاب قبس، أو بشهاب قبس في قراءة سبعية، بشهاب قبس. ما هو الشهاب؟ الشهاب كل شيء أبيض يلتمع من كوكب دري أو من نار في عود، أي شيء هذا بسموه شهاب، معروف شهاب، يعني يقول لك شهاب انشقت عنه الظلماء، قبس. والقبس أيها الإخوة هو النار المقبوسة، أي المأخوذة المستمدة على رأس عود أو قصبة أو نحوها، مش أي نار، لازم تحطها على رأس عود أو حديد هيك أو خشبة أو رمح وتجيبها، نقول هذا قبس، هذا قبس من النار، بشهاب قبس بتصير قبس بدل، أتيكم بشهاب، إيش الشهاب هذا؟ قبس، أخذ عود هيك وأجيب عليها نار ونعمل منها نار هنا، يعمل إيه نار إيه؟ لزوجته يمكن، يجمع شوية حطب وأضغاث ويشعل النار إيه؟ بالقبس الذي معه، هذا على قراءة إيه؟ البدلية، بشهاب إيش هو الشهاب هذا؟ قبس، أو بالقراءة السبعية الثانية بشهاب قبس، بشهاب بالإضافة مثل خاتم فضة، خاتم فضة بشهاب قبس، على تأويل أيها الإخوة المضاف إليه ها ها بحيث يصبح صفة، يعني بشهاب مقبوس بصير هذا الشهاب هو مقبوس من النار، مأخوذ إيه؟ من النار، هذا تفسير قراءة السبعية الثانية. المهم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون، الاصطلاء هو طلب إيه؟ الدفء، الاستدفاء، الاصطلاء هو الاستدفاء، أصلها إيش؟ اصطلى، اصطلى طبعا مثل استعلم، استمات، استكتب، استفسر، استفهم، بسموها إيه؟ بسموها في الصرف إيش؟ تاء الافتعال، اسمها تاء الافتعال طبعا، استفهم، استكتب، استفسر إلى آخره، استمات اسمها تاء الافتعال ولكن طبعا نقول اصطلى صعب النطق، فالعرب أبدلتها إيه؟ بالطاء، فالطاء في اصطلى مبدلا ماذا؟ من تاء الافتعال، من تاء الافتعال، أصلها اصطلى أصبحت اصطلى، نعم، ومن الاصطلاء، إذن طلب الدفء، طلب إيه؟ الدفء وطبعا حتى العرب تقول إيه؟ تقول النار فاكهة الشتاء، النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي، النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي، لأن النار فاكهة الشتاء لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، مش من في النار نفسها، ما خصت النار طبعا، موسى لما آنس النار يمم إيه؟ نحوها، يمم شطرها، فلما بلغها رأى عجبا، أخذ بجامع قلبه، شجرة عظيمة أيها الإخوة تشتعل نارا في جوفها، النار تزداد تلظيا واتقادا وتوهجا، والشجرة تزداد خضرة ونضرة، استغرب إيش هذا؟ المفروض الشجرة خلاص تصير حمراء ولا مصحيح بعدين تتفحم وينتهي كل شيء، لا، خضرة خضرة عجيبة إيه تغشى الناظرين، تغشى إيه؟ نظر الناظر. وكلما زادت النار اشتعالا وتلهبا وتوهجا زادت الشجرة إيه؟ اخضرارا ونضارة. قال إيش هذا؟ وقف هكذا مندهشا، أول مرة يرى هذا المشهد في حياته. فنودي من جوف النار، سمع صوت، تخيل طبعا النداء الكامل في سورة إيه؟ طه، في سورة إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، شيء عجيب، شيء مخيف، مشهد رهيب، مشهد رهيب فعلا. هنا إيه في هذه السورة إيه؟ نودي أن بورك من في النار، المقصود من في النار في منطقة النار، موسى كان قريبا جدا منها، الآن اقترب منها يريد أن كذا، قال ابن عباس لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتلألأ ويتوهج، مش نار، قال هي نور، ومن شدة هذا النور أيها الإخوة كأنه نار تعجش، لكن هو نور نور، ولذلك لم يحرق الشجرة، زادها إيه؟ ندرة ونعيما ونضارة وخضرة، هذا قول ابن عباس، وظاهر الآيات أنها نار، على كل حال هي مش من نار الدنيا قطعا، ولا تفعل إيه فعل أي نار إيه؟ الدنيا واضح طبعا، وإن سماها الله إيه؟ نارا. نودي أن بورك من في النار، من الذي في النار؟ موسى، بوركت يا موسى، شوف الدعوة يا أخي، الله أكبر، قال المفسرون هذه تحية الله لموسى، الله أكبر، أنت الآن في حضرتي بدي أحييك، شوف الأدب يا جماعة، رب العزة حي عبده، مين هو موسى أصلا ومين إحنا ومين مين البشر كله ولا شيء، ومع ذلك لا، هذا عبد كريم عند الله طبعا بالطاعة، بالطاعة عبد كريم، بالطاعة كريم كثير، ممكن يكون إيه بكرامة جبية أو أكثر حتى، ما في بالطاعة، بالطاعة، قال يا موسى تدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قالوا لا، قال نظرت في قلوب العباد فلم أجد أحدا أكثر تواضعا في نفسي وتصورا منك، موسى بيشوف حاله صفر ولا حاجة ولا حاجة، شوف كل الناس أحسن منه، عشان هيك، وهذا فعلا هذا السر على فكرة، والله العظيم سر، سر الفتوح على خاطر ما تكون في داخل نفسك صغير وبتشوف حالك وتعتقد الصلاح في كل من حولك، طبعا احنا لا نكلف بالمستحيل، ما نشوفش واحد فاجئ نعتقد بالصلاح، لا، الناس الصالحين يعني، مش واحد نشوفه ونقول بنعتقده احسن منا، صعب تكذيب بالمحال هذا، لكن الناس اللي ظاهرهم صلاح تلاقي اي واحد صالح ورفق اكيد احسن منهم، اكيد افضل مني، اكيد انظف مني واطهر مني واعبد لله مني، دائما دائما او بتمنى دعائهم على الصحيح، يتمنى اي دعائهم وبركتهم، هذا شيء مهم جدا عند الله عز وجل. طبعا هذه صفة العبد الصالح. المهم فالله بيحييه وبيقول له ايه بوركت يا موسى. قال الإمام الثعلبي صاحب فقه اللغة قال أربع لغات والمعنى واحد: باركك الله، باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك، والمعنى واحد. فبوركت مولودا، وبوركت ناشئا، وبوركت في الشيب إذ أنت أشيبه. والبركة كما قلنا هي كثرة الخير وعمومه وثباته، ومنها البركة، ومنها بركة المال، ما خلص بركة الخير يكثر ويثبت بإذن الله تعالى. وفعلا ولذلك خلاص معنا هذا بداية التنبئة، بداية يعني بداية التنبئة. هنا بداية أن الله نبأ موسى وقال له هذا الخير الذي حظيت به الآن وأنت لا تدري لحد أنت مش عارف إيش قصة، هذا الخير ملازم لك إلى الأبد، أنت مبارك يا عبدي، نسأل الله أن يباركنا. شوف هي البركة. قال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك لا يتأثر بالمدنسين، بل يؤثر فيهم الطهارة أيها الإخوة على قدر استعدادهم وقابلياتهم. لذلك مباركا أينما كنت، وين بحل في بركة تتوزع وتظهر بإذن الله وتأخذ مجالها، المستعد لها يستفيد منها، مثل الخضر عليه السلام، الخضر هذا كان مباركا وأينما حل يهتز ما تحته فروة خضراء، حتى لو جلس على حشيش ناشف أضغاث يهتز فروة أخضر مباشرة. هذه البركة، هذه البركة، خير ثابت موجود يزداد ولا ينقص. قال أن بورك من في النار، بوركت يا موسى ومن حولها، ومن حول النار الملائكة الحضر. طبعا هذا موقف عظيم جدا جدا، لا يعلم عدد الأملاك الذين نزلوا ورتبهم إلا الله. هذا موقف الله يكلم موسى قاعد وينبئ عبده، هكذا تتصل السماء بالأرض، فالملائكة حافة بالنار. موسى لم يرها طبعا أكيد، لكن شعر بشيء غير عادي. الله قال وهذه الملائكة أيضا مباركة، نحن نباركها، لا إله إلا الله ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه، شوف ضمير الشأن هذا، يعني إن الشأن والحكاية والقصة إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا الله، الآن موسى عرف هو في حضرة الله، ما كان عارف إيش القصة لحد الآن. الآن هذا الشيء الخاطب وقال له بوركت وكذا كذا، قال له أنا الله العزيز الحكيم. الله أكبر. وألقي عصاك، معطوف على هذه الجملة، يعني وقال له كمان وقال له ألقي عصاك، يريد أن يؤنسه لأنه هذا يقطع القلب. أنا في حضرة الله الآن إيش أعمل إيش أسوي كذا، نقل الموضوع الثاني عشان يؤنسه، لكي يؤنسه. وطبعا سيبدأ معه العمل، لأن عمل النبوة والرسالة. قال له ألقي عصاك، فألقاها طبعا، فلما رأى تهتز تضطرب وتتحرك وتتلوى بسرعة وبرشاقة كأنها جان. والجان اختلف فيه المفسرون، قيل ضرب ما الحياة صغير لطيف الحركة ورشيقها، نوع من وهذا أقوى، معروف الجان حياة صغيرة هذه تهتز بسرعة وأحيانا تقفز ولطيفة الحركة. وين العجب هنا؟ يعني في شبه اتفاق أن هذه العصا حين انقلبت حية، انقلبت حية عظيمة، عظيمة جدا مخيفة، مش حية عادية أو أفعوان عادي، حية عظيمة، لكن حركتها مش كحركة الحية العظيمة. الحية العظيمة ده حركتها إيش؟ بطيئة وبليدة بعكس الحية الصغيرة، حركتها كأنها إيجان، كأنها حية صغيرة. تخيل عاد أنت مثل فيلم الأناكوندا هذا، طبعا كذب هذا كله فيكشن، ما الأناكوندا تتحرك زي هيك تتحرك. فموسى طبعا خاف خوفا ونسي ولحقه ما يلحق البشر بحكم ضعفهم وضعف طباعهم وجبلتهم. مباشرة أرخى ساقيه للريح ولم يعقب، يعني لم يرجع على عقبيه، ويعقب يعني رجع على عقبيه، لا لم يعقب. وقيل معنى لم يعقب لم يلتفت، طل ويجري ما طلعش وراه حتى، شيء مخيف طبعا. وطبعا عذب الله عليه عند الإمام أحمد، فقال له يا رب أنا ضعيف ومن ضعف خلقت. قال أنا شو من بشر، أنا خفت، أنا طبعا خفت. المهم وألقي عصاك، فلم الطبري قال إيش الرأي الثاني في الجان، الطبري قال الجان هو الحية العظيمة، قال هيك تفسير، قال أنا بفهم إنه يفلغ وعالم لغة كبير الطبري، قال الجان هو الحية العظيمة. المعروف أن الجان الحية الصغيرة. على كل ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعد على عقبيه، معنى ما رجعش أو لم يلتفت، أي معنى لم يعقب. قال الله له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي بشرة جديدة. قال له أنت رسول، شفت ما كانش موسى عارف، والله صحيح لحد الآن أنا الله العزيز الحكيم طيب كذا مش عارف وش القصة، ألقي عصاك ألقاها مش فاهم مش قصة، تحولت إلى هذه. قال له أنت رسول وهذه آية من آياتك، انقلاب العصا حية هذه آية عظيمة من آياتك ستؤيد بها، والعصا هذه لها معجزات غريبة، مش بس تنقلب هي حية وفلق بها البحر، فعل بها أشياء عجيبة، شفتوا العصا هذه وضرب بها إيه الصخرة فانفجرت إيه 12 إيه خرج منها 12 عينة بالعصا، كله بالعصا. وإحنا قلنا في الدرس امبارح ولأول امبارح لازم نتنبه إلى المعنى الرمزي في ترميز بالشيء هذا. العصا بالنسبة لموسى هوية موسى الايدنتيتي، العصا عصا الراعي معناها موسى راعي، الرتبة العمل الوظيفة الحياة الاجتماعية راعي، العصا معناها إيش الثروة ثروتي، أنا عندي شوية هاد وأغنام كسبت إيه في الفترة هذيك، هذا العصا، هذا العصا كان إيش رقم الكونتو يعني، هذه الله قال له هذه هويتك ألقها ارميها تخلى عنها. يوم تتخلى عن هذه الهوية الزائفة عن الأنانية عن الحيثية والمرتب والوظيفة والاسم والعنوان والشهادة، الله يفعل إيه بك ولك ويصنع لك المعجزات. هذا التفسير الرمزي برضو للقصة هذه، تفسير الحقيقي واضح طبعا، وهذا تفسير رمزي وهذا اللي حصل فعلا، وهذا العصا أصبحت إيه يعني تصنع معجزات بقدرة الله طبعا. المهم قال له إيه يا موسى إني لا يخاف لدي المرسلون، أنت الآن واحد من رسلي ورسلي لا يخافون لأنهم في أماني وفي حضرتي دائما والصحيح وأنا معهم. إلا من ظلم، كيف إلا من ظلم في رسول بظلم؟ هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الجنة فيها موتة أولى؟ ما فيها، استثناء منقطع بمعنى لكن، لا يذوقون في الجنة الموت لكن الموت الأولى ذاقوها في الدنيا، استثناء منقطع. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام مش مستثنى من اللغو، عمر السلام يكون لغوا صحيح، لكن لكن سلاما يسمعون، لا يسمعون في الجنة لغوا لكن ماذا يسمعون؟ يسمعون السلام، هذا اسمه الاستثناء المنقطع اللي دائما يؤول بمعنى لكن بحرف الاستدراك، هذا هو. فالله قال لكن من ظلم ممن؟ من غير الأنبياء والرسل، الرسل لا يظلمون. وهذه الآية كما قال العلماء ابن كثير وغيره من أعظم البشريات للمذنبين والخاطئين. أي والله الله قال إلا من ظلم، شوف ظلم، ظلم بالشرك أشرك كفر عمل عمل أي شيء دون ذلك، وأعظم الذنوب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال أي ظلم الشرك فما دونه، من ظلم نفسه بهذا الشيء ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال إن تاب، أي إنسان ظلم قتل زنا سرق خان أعمل أي شيء وتاب توبة نصوحة وبدل بدل الأعمال السيئة صار يعمل أعمال حسنة طيبة، يعني برهن توبته ماذا؟ بالعمل وليس بالقول وبالنية، بالعمل وليس بالقول وبالنية. الله قال أنا أغفر له لأني غفور رحيم. قال ابن كثير هذه من أعظم الآيات المبشرة للخطأ من الناس. قال وأدخل، نختم بهذه الآية، وأدخل يدك في جيبك تخرج. شو الجيب؟ ما احنا قلنا في سورة النور الجيب هو طوق القميص، طوق القميص الذي يغطي إلى الرقبة. قال له أدخل يدك هكذا في جيبك وأدخلها تحت عضدك تحت جناحك وأضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان في القصص. هي الجناح اليد، قال له دخلها من طوق هكذا في الداخل. لماذا؟ لأنه كان يلبس دراعة أو مدرعة ليس لها أكمام، فلازم يدخل من الطوق. لو كان عنده أكمام كان دخلها من فرص أو كم قصير، كان ده ما عندوش دراعة ملهاش أكمام. فأدخل يده في الطوق وأدخلها تحت العضد الأيسر هكذا وضم الجناح، قال له ضم بعدين طلعها، قال له هذه آيتك الأخرى. أنا أتيتك آيتين عجيبتين بهاتين مبينتين. قال تخرج بيضاء من غير سوء لها نور شعشعاني يتوهج يغشى نظر الناظرين من غير سوء، من غير برص، له برص ولا شيء، هذا نور إلهي. في تسع آيات إلى فرعون، شوف كلها بشريات يا أخي، شوف ربنا هذا الكرم. لذلك قال الإمام جعفر الصادق الكريم أيها الإخوة له صفات، يعجل العطية، يعجل ويعظم العطية، يعطي شيء ويصغر. كيف يصغر؟ يعني بشوفها صغير، لأنه هذا كله عطيتك إياه وهذا شيء بسيط، يعني ما بشوفش حنه عطي شيء كبير، لكن يعجل. شوف ربنا عجل عطايا لموسى هنا مباشرة كله، وقال له هي آية وهي كمان آية ولسه في قدامك كمان سبع آيات. قال له يعني هاتان الآيتان معدودتان ضمن تسع آيات ستؤيد بهما، هذا معنى الحرف في في تسع، يعني ضمن تسع آيات. ففهم أنه إيه؟ أنه أمامك أيضا إيش؟ سبع آيات ستؤيد بهن على القوم الفاسقين. قال إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، من فسقت إيه؟ الرطبة، إذا خرجت أيها الإخوة شقت جلدها، والفسق هو الخروج عن إيه؟ عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالكفر ضرب من ضروب الفسق شنيع بل أشنع، فما دونه المعاصي كلها فسق. ورمز صحيح. والله تبارك وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.